إهداء إلى شقيقة القلب والروح، عائشة. كلمات محمد شنوان العنزي، أداء ناصر الشمري. بإحساس الشاعر مبنية، لعيون البنت النشمية، صدق المشاعر تحلالي. عز واخوانك هم في حياتك عركانك، وانت رفيعه من شانك، والليلة اغلى الليالي. شنوان نطلب له عفو الرحمن، هله معاها بمسكان، الجنة خير المنزل. الارشاد الوافي مبداها، مبروك الحفلة وغناها، عيوشه يسعد مساها، يا حزامي والله يا الشعر الصادق، ونغني صدق المشاعر ونثني، ولا نكتب إلا بالغالي. هلا بهيا هلا لا يا حليفي يا ولد، هلا هلا بهيا هلا لا يا حليفي يا ولد. والغالي فاله سعادة، تحلى أيامه بزيادة، أفراحه تشبه أعيادة، يستاهل جزل الأمثال. أمجاد ما هي غريبة، الماضي كل يدريبة، من خير الطيبة الأفعال. بإحساس الشاعر مبنية، لعيون البنت النشمية، صدق المشاعر تحلالي. خواتك عز واخوانك هم في حياتك عركانك، وانت رفيعه من شانك، والليلة أغلى الليالي.